كما قال كما أخبرني بهذا مباشرة الشيخ محمد المهادي المختلف بزارة على قد تبين له أهلا للأسف ما قد انحضر إليه. سبحانك اللهم وبحمدك.